ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن من عدل الله سبحانه وتعالى أن جعل للأعمال موازين توزن بها يوم القيامة من أجل أن يعرف العباد مقدار تلك الأعمال التي عملوها ووزنها عند الله عز وجل. فللصلاة ميزان، وللزكاة ميزان، وللجهاد ميزان، وللصيام ميزان، فتوزن كل هذه الأعمال. إن ربنا سبحانه وتعالى في محكمة العدل الإلهية جل جلاله وتقدست أسماؤه يجمع بين الحساب وبين الميزان. إذا انقضى الحساب أظهر الله تعالى تلك الأعمال بمقاديرها وزنا. الميزان الذي له كفتان، الميزان الحسي وليس المعنوي. هذا الميزان يزن الله تبارك وتعالى به الأعمال والعمال، أقوالنا، أفعالنا، حركاتنا، سكناتنا، صدقاتنا، بذلنا، فضلنا، إنها بين يدي ربنا في يوم القيامة. من رحمته بنا أن الله عز وجل سيزنها في ذلك الميزان الذي سيكون في يوم القيامة. والميزان من بعد المحاسبة، فالمحاسبة للتقرير والميزان للتقدير. هناك تقر الأعمال وهنا تقدر. ذلك الميزان ميزان له كفتين، وسيوزن فيه العبد ويوزن فيه العمل. إذن هذا الميزان سيكون في يوم القيامة بين أيدينا، وستوزن به الأعمال والأفعال والمعتقدات والحركات والسكنات، ولن يغادر مولانا منا شيئا، وإنما ستوضع في تلك الموازين، موازين القسط والعدل في يوم القيامة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إن ربنا سبحانه وتعالى يزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته فذلك الذي نجا، ومن رجحت سيئاته على حسناته فذلك الذي قد أخفق وخاب وخسر، إلا أن يتداركه الله تعالى برحمته. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يحاسب الناس يوم القيامة فمن زادت حسناته على سيئاته بحسنة واحدة دخل الجنة، ومن زادت سيئاته على حسناته بسيئة واحدة دخل النار، ومن تساوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. وذلك إلا أن يتدارك ربنا عز وجل عبده برحمته ومغفرته، ومن يدخله عز وجل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهؤلاء لا وزن لهم. الأمور الموزونة في يوم القيامة ثلاثة أشياء الله تبارك وتعالى يزن بها العبد في يوم القيامة. يزن سبحانه وتعالى العبد كعبد، لا بوزنه ولا بشكله، وإنما بقدر الإيمان الذي وقع في قلبه وبقدر العمل الصالح الذي جاء به. وتوزن الأعمال، فالأعمال والأفعال والعبادات والطاعات توزن، ويصبح لكل عمل وزن يوزن به في تلك الكفة، وكذلك الصحائف توزن في يوم القيامة. فالأعمال تتحول في يوم القيامة إلى ثقل، والأعمال تتفاوت في وزنها عند ربها سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. هل يستطيع الإنسان أن يملأ ميزان حسناته يوم القيامة؟ نعم، هناك أعمال بسيطة وربما هي كلمات قلائل يخرجها الإنسان من قلبه فإذا بها تثقل به موازينه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قد نتلفظ بها في هذه اللحظة، لكنها عند الله عظيمة. هي كلمة ثقيلة في الميزان وحبيبة إلى الرحمن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. هذه الكلمة السهلة البسيطة في يوم القيامة تصبح ملء ذلك الميزان وتلك الكفة. ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لنا مما يثقل به ميزان المؤمن يوم القيامة هذه الكلمات الأربع، وأيضا عمل آخر مذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ خمس يثقلن الميزان، لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. فمن أكثر من ذكر الله واحتسب في نزول المصائب عليه فحري به أن تثقل موازينه عند الله جل وعلا. بل مما هو ثقيل وعظيم في الميزان صلاة الجنائز. صلاة الجنائز التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى على جنازة كتب له قراط، ومن شيعها حتى تدفن كتب له قراطان، والقراط مثل الجبل العظيم من الحسنات. ولذا لما سمع بعض السلف وبعض الصحابة هذا الحديث قال: كم فرطنا وكم ضيعنا من قراريط، كم ضيعنا من قراريط. ربما يمر البعض فيصلي في بيت من بيوت الله وتمر به صلاة الجنازة فلا يقوم ليصلي. إن الميزان عظيم وأمره ليس بالأمر اليسير، ولن ينفعنا في تلك الساعة الحرجة إلا أعمالنا الصالحة التي عملناها في هذه الحياة الدنيا. فالعباد يوزنون في الميزان فيثقلون فيه أو يخفون بقدر إيمانهم لا بقدر ضخامتهم وأجسامهم. ويوزن الإنسان في يوم القيامة، لا يوزن الإنسان في يوم القيامة بحجمه وجرمه وعظمه ولحمه، لا، ولا بلونه ولا بنسبه ولا بحسبه ولا بماله ولا بجاهه، إنما يوزن في يوم القيامة على قدر ما وقر في قلبه من إيمان وعلى ما وقع منه من عمل صالح. ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام عن ذلك الباغي المتكبر الطاغي، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يجمع أو لا يأتي بالرجل العظيم السمين في يوم القيامة لا يزن جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لا يكون له وزن عند الله عز وجل لأنه كان ينتفخ في الدنيا بلا شيء. فالمؤمن على نقيض ذلك على قدر إيمانه وطاعته وتواضعه لله وإخباته يكون وزنه عند ربه جل في عليائه. ولذا صعد عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام شجرة فهبت تلك الرياح، فيوم أن هبت الرياح انكشف الثوب عن ساق عبد الله بن مسعود، فلما رأى الصحابة ذلك الموقف ضحكوا لأنهم رأوا ساقين دقيقتين نحيلتين، فقال صلى الله عليه وسلم: ما الذي يضحككم؟ فأخبروه أنها دقة ساق عبد الله بن مسعود، فقال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده له ما أثقل في الميزان من جبل أحد. سيوزن العبد يوم القيامة. وهذا رجل من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خرج من الدنيا وقد أسرف على نفسه بالذنوب والآثام، ولكنه خرج بتوحيد الرحمن جل جلاله. جاء في الحديث أن رجلا من هذه الأمة ينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، سجلات سودت بالسيئات، فيرى من نفسه أنه قد هلك، فيقال له: انظر هل لك من حسنة؟ فتخرج له بطاقة، وفي بعض الألفاظ الحديث: فيصرخ صارخ من عند الرحمن إن له بطاقة، فتخرج له البطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لن تظلم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يثقل مع اسم الله شيء. هكذا هذه البطاقة التي فيها شهادة التوحيد لرب العبيد سبحانه وتعالى ستأتي في يوم القيامة وتوزن وتوضع في تلك الكفة، فلا إله إلا الله، شهادة التوحيد عليها نعيش وعليها نموت إن شاء الله، وعليها نبعث في يوم القيامة بفضل الله. ها هنا وقفتان مهمتان، أولاهما ألا تحقرن من المعروف شيئا، وألا تزهد رعاك الله في حسنة لعلها تكون هي المنجية. نحن يوم القيامة بحاجة إلى تلك الكلمة الصغيرة الطيبة فإنها صدقة، وإلى ذلك الشوك الذي ربما أزاحه أحدنا عن طريق المسلمين فله به صدقة، والخطوات التي يكثرها في مشيه إلى المساجد فإنها صدقة، التسبيحة، التكبيرة، التحميدة، كل تلك الصدقات نحن بحاجة إليها. الدرهم والريال الذي احتقرناه واستقللنا شأنه كثيرا هو بحسنات نحن بحاجة إليها يوم القيامة. وأما الوقفة الأخرى في هذا الحديث فهو عظم كلمة لا إله إلا الله، تلك الكلمة العظيمة التي تثقل بالسماوات والأرض، ثقلت ورجحت بتلك السجلات التي بلغت 99 سجلا. إنه التوحيد إخوتاه، إنه أن يلقى أحدنا ربه عز وجل وملء قلبه إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة الصادقة وحده لا شريك له. في الحديث القدسي يقول ربنا عز وجل، وهي كلمات والله نفتح لها القلوب قبل الآذان: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أن يغفر الله عز وجل لك كل ذنوبك السالفة، الموبقات، الكبائر، الفواحش، وفي صميم قلبك اعتقاد بتوحيده عز وجل وإفراده بالعبادة، ذاك باب مخرج ونجاة وفرج نحن بحاجة إليه يوم القيامة، فأبقي الباب مفتوحا والق ربك بتوحيد خالص. ما زال المؤمن يتنقل من موقف إلى موقف آخر في عرصات ذلك اليوم العظيم، فبعد الحساب وبعد الميزان سينطلق الخلائق إلى ذلك الصراط. الصراط الذي جعله الله عز وجل منصوبا على متن جهنم له صفات ثابتة في السنة النبوية، فمنها أنه زلق، بمعنى أن من يطأ عليه تنزلق قدمه إلا أن يثبته الله عز وجل. فمن ثبت على الصراط في الدنيا ثبت الله رجله على الصراط يوم القيامة، ومن انحرف فإنه يوم القيامة سيجد الصراط زلقا. وأيضا هذا الصراط ثبت في السنة أن له حافتان أو جانبان، عليه كلاليب وحسك وشوك تجر من أمرت به إلى نار جهنم، إنه أحر من الجمر وأدق من الشعر وأحد من السيف وأروغ من الثعلب. أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن على حافتيه كلاليب وشوك كشوك السعدان تجر من أمرت به إلى نار جهنم، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوش على وجهه في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ذلك الصراط سيؤمر الجميع بالمرور عليه، المشركون سيسحبون إلى النار، والمؤمنون لا بد لهم أن يتجاوزوا ذلك الصراط فسيمروا على ظهر جهنم، وذلك مصداق قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يختلف الناس في يوم القيامة في المرور على ذاك الصراط، لا أقول بحسب قوتهم ولا جاههم ولا منصبهم ولا كرامتهم في الدنيا ولا أموالهم، وإنما المرور في يوم القيامة على متن ذاك الصراط على قدر إيمانهم في الدنيا وعلى قدر أعمالهم التي قدموها بين يدي ربهم في يوم القيامة. فإذا بالمؤمنين ينطلقون، يتقدمهم الركب المبارك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، ويكون أول من يجتاز الصراط رسولنا صلى الله عليه وسلم، وشعاره وشعار الأنبياء اللهم سلم سلم، ثم يتقدم الناس للعبور على الصراط في جو مظلم ونار مظلمة سوداء وصراط كأدق من الشعر، ثم يراد للناس كلهم أن يمرون عليه، فيمر أهل الإيمان فإذا بهم يتفاوتون في سرعة مرورهم. عندما تبدأ الأمم باجتياز الصراط فإن الأمة الأولى في اجتياز الصراط الذي نهايته إلى الجنة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه وأمته أول من يجتاز الصراط يوم القيامة. ينطلق صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لهذه الأمة اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. وعندما يوضع ذاك الصراط على متن جهنم الناس يعبرون عليه على قدر نورهم الذي أتاهم مولاهم سبحانه وتعالى، ويتفاضلون في الجري عليه على قدر فضلهم عند ربهم سبحانه وتعالى. وعلى حافتي الصراط توضع الرحم والأمانة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ترسل الأمانة والرحم حتى تكون على حافتي الصراط. لماذا؟ لتكون الأمانة والرحم شاهد صدق بوصله وبأدائه للأمانة، أو شاهد صدق عليه بقطيعته للرحم وبخيانته للأمانة. فعلى قدر أدائه للأمانة التي أؤتمن عليها تكون النجاة، وعلى قدر وصله للرحم التي أمر الله أن توصل تكون النجاة، وإلا فالهلاك الهلاك. يجتاز الناس الصراط، والمشهد الآن يرصده الحديث الشريف في تلك اللحظة التي ينجو بها الناس وقد عبروا الصراط أولئك الناجون. إذا نجوا من الصراط وعبروه وقد ملأ صدورهم وقلوبهم رعب ذلك الموقف وهوله، كيف لا؟ تخيلت أنه صراط وتحتك نار جهنم التي جاء وصفها في القرآن الكريم والسنة المطهرة بشيء تقشعر له الأبدان، أما إنه الساعة التي يعينها حقيقة. يجتازون الصراط وتحتهم تلك الحفرة الرهيبة، إنها جهنم أجارنا وأجاركم الله. فإذا نجوا فما ظنك بشعورهم؟ ما تتصور أن يكون حال أحدهم ومشاعره وكيف انطباعاته وقد اجتاز محنة هي أعظم محنة مرت عليه في حياته كلها؟ إنها الكلمة التي جاءت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام وحدد لنا ذلك المنظر بدقة. فإذا نجوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، فإنها لا تعدلها نعمة. قالوا فلم يروا أنه أعطي أحد نعمة مثل ما أعطوا. إنها كلمة الحمد التي يقولها أيضا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبعد أن يفرغ أهل الإيمان من العبور على الصراط وينجون بفضل ربهم سبحانه وتعالى من الوقوع في نار جهنم، ينصب لهم قبل دخول الجنة القنطرة، وهذه منطقة بين الصراط وبين الجنة. يجتمع أهل الإيمان وأهل الجنة على هذه القنطرة، لماذا؟ ولماذا هذه القنطرة؟ إنه المكان الذي يهذب الله تعالى فيه المؤمنين والمؤمنات، فبينهم مظالم في هذه الدنيا، فيقتص الله تبارك وتعالى لبعضهم من بعض دون أن يؤدي ذلك إلى رجحان السيئات، ثم إذا نقوا وهذبوا قيل لهم ادخلوا الجنة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما يسمى الوفد وفدا إذا كانوا ركبانا فتساق ركائبهم، يؤتى إليهم بالركائب فيمتطونها، فتساق الركائب وفودا مكرمين أضياف الرحمن جل جلاله، يساقون إلى الجنة بكرامة وعزة وبهاء. هذا البهاء وهذه الكرامة أجل وأرفع من أبهة الملوك في هذه الدنيا، يساقون إلى الجنة كما قال سبحانه وتعالى وقد وجدوا الأبواب مفتحة. وهكذا الكريم المضياف جل جلاله سبحانه وتعالى يهيئ الجنة، إن الكريم يفتح أبواب داره لضيوفه قبل أن يأتوا. يقول سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أي وجدوها مفتحة، وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.